السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذا سؤال ذو ثلاث شعب. الشعبة الأولى: هل تجوز صلاة الجنازة على المتوفى بغير وضوء؟ هل تجوز صلاة أشخاص لم يصلوا على المتوفى أن يصلوا عليه بعد يوم من دفنه؟ ما حكم كتابة البسملة على اللوحة التي توضع على قبر المتوفى، علما بأنها تكون على الأرض خاصة في القبور الموجودة هنا في الغرب، ويمكن أن يمر فوقها بالأقدام؟ فما حكم هذه المسائل الثلاثة؟ بالنسبة للمسألة الأولى، صلاة الجنازة صلاة، سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، فيشترط لها ما يشترط لسائر الصلوات من الوضوء، فيشملها حديث أبي هريرة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، والحديث متفق عليه. فيشترط لصحتها، أي لصحة صلاة الجنازة، ما يشترط لصحة الصلوات المكتوبة من النية والطهارة واستقبال القبلة وستر العورة إلى آخر الشروط التي تشترط في الصلوات المكتوبات. وقد روى مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه كان يقول: لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر. هذا وقد حكي عن بعض المتقدمين أنه كان يرى أنها مجرد دعاء، مجرد دعاء، فلا يشترط لها الوضوء. وقد حكم بشذوذ هذا القول لمخالفته للمستقر رواية ودراية. الحافظ ابن حجر في فتح الباري يقول: ونقل ابن عبد البر الاتفاق على اشتراط الطهارة لها إلا عن الشعبي، قال: ووافقه إبراهيم ابن علي، وهو ممن يرغب عن كثير من قوله. ونقل غيره أن ابن جرير الطبري وافقهما على ذلك، وهو مذهب شاذ. ابن رجب في الفتح يقول: وكذلك صلاة الجنازة، أي تشترط لها الطهارة. وقد حكي أن بعض المتقدمين كان يرى أنها دعاء، هي مجرد دعاء، فلا يشترط لها الوضوء. فقيل له: أفتفعل إلى غير القبلة؟ فرجع عن قوله. إذا كنت تقول إنها ليست بصلاة، ممكن لا نستقبل القبلة عندما نقف نصلي للجنازة، فعندما انتبه إلى هذا رجع عن قوله. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: وأما صلاة الجنازة فقد قال البخاري: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على الجنازة سماها صلاة، وقال: صلوا على صاحبكم، وقال صلوا على النجاشي سماها صلاة، وليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها، وفيها تكبير وتسليم. وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرا، ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها ويرفع يديه. لأن قال ابن بطال عرض البخاري للرد على الشعبي عندما قال إن صلوا صلوا صلوا، لما كرر من صلى على الجنازة صلوا على صاحبكم، صلوا على النجاشي، عرض للرد على الشعبي، فإنه أجاد الصلاة على الجنازة بغير طهارة، قال لأنها دعاء ليس فيها ركوع ولا سجود. والفقهاء مجمعون من السلف والخلف على خلاف قوله، فلا يلتفت إلى شذوذه، وأجمعوا أنها لا تصلى إلا إلى القبلة ولو لا تصلى إلا إلى القبلة، ولو كانت دعاء كما زعم الشعبي لجازت إلى غير القبلة. قال واحتجاج البخاري في هذا الباب حسن. النووي أيضا في شرحه على صحيح مسلم يقول وأجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب، ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة وسجود التلاوة والشكر وصلاة الجنازة إلا ما حكي عن الشعبي ومحمد بن جرير الطبري من قولهما تجوز صلاة الجنازة بغير طهارة، وهذا مذهب باطل وأجمع العلماء على خلافه. في فتوى لدار الإفتاء المصرية بهذا المعنى أيضا، لا تصح صلاة الجنازة إلا بوضوء، إلا أن يعجز المسلم عن الوضوء فيتيمم، ولا يصح التيمم مع إمكان الماء ولو خاف فوات الصلاة عند جمهور الفقهاء. هذه النقطة الأولى. طب النقطة الثانية، من فاتته الصلاة على الجنازة، جنازة دفنت أمس كما قال بعد يوم، يعني ماذا يفعل؟ يمكن أن يصلي على القبر، يأتي إلى القبر فيكبر عليه 4 تكبيرات لحديث المرأة التي كانت تقوم المسجد النبوي فماتت ليلا، فغسلها المسلمون وصلوا عليها ودفنوها ليلا، ولم يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم كراهية أن يوقظوه ليلا، فلما أصبح وافتقدها فقالوا لقد ماتت يا رسول الله، فقال أفلا كنتم آذنتموني، دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها فصلى عليها صلوات ربي وسلامه، صلى على قبرها صلاة الجنازة. لقد روى هذا الحديث مسلم في صحيحه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها أو عنه فقالوا مات أو ماتت، فقال أفلا كنتم آذنتموني، كأنهم صغروا أمرها، مش عايزين نشغلك بها يعني، كأنهم صغروا أمرها أو أمره، فقال دلوني على قبره فدلوه فصلى عليها، ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله جل وعلا ينورها لهم بصلاتي عليهم، إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم. هذا الحديث رواه البخاري في الصحيح أيضا بلفظ إن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقوم المسجد فمات، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات، فقال أفلا كنتم آذنتموني به، دلوني على قبره أو قال قبرها، فأتى قبرها فصلى عليها. ابن قدامة أحد فقهاء الحنابلة الكبار يقول في كتابه المغني ومن فاتته الصلاة عليه، أي على المتوفى، صلى على القبر وجملة ذلك أن من فاتته الصلاة على الجنازة فله أن يصلي عليها ما لم تدفن، فإن دفنت فله أن يصلي على القبر إلى شهر، يعني قل لمدة شهر تستطيع أن تأتي إلى القبر وأن تصلي عليه. هذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وروي ذلك عن أبي موسى وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. آخر شيء بالنسبة لكتابة البسملة أو غيرها على القبر، لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور والكتابة عليها، تجصيص تبييض، نهى عن تجصيص القبور والكتابة عليها. فقد أخرج أحمد ومسلم وأهل السنن عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، وزاد الترمذي وأن يكتب عليه، وفي لفظ للنسائي نهى أن يبنى على القبر، نهى أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه. يبقى ذهب جمهور أهل العلم إلى كراهة الكتابة للحديث السابق، وجوزها الحنفية وابن حزم. يقول النووي في المجموع قال الشافعي والأصحاب يكره أن يجصص القبر وأن يكتب عليه اسم صاحبه أو غير ذلك وأن يبنى عليه، وهذا لا خلاف فيه عندنا، وبه قال مالك وأحمد وداود وجماهير العلماء، وقال أبو حنيفة لا يكره، ودليلنا الحديث السابق. فخلاصة القول، الأصل أنه لا يكتب على القبر مطلقا، لكن رخص بعض أهل العلم فيما يحتاج إليه من كتابة اسم الميت ليعلم بها قبره، فيزوره من أراد أن يزوره من أهله وعشيرته وإخوانه. وهذا الاستثناء عند من أجازه قياس على وضع صخرة عليه ليعرف بها. الناس يحتاجون أن يعرفوا قبور موتاهم، والقبور تكثر وتتسع جدا، وقد يضيع القبر وقد يضيع قبر من تحب وقبر من لك به صلة في زحام القبور، فيعجزك أن تتعرف عليه، فلا بأس أن تضع على قبره علامة لكي تعرفه بها، ومن بين هذه العلامة أن تكتب اسمه عليها بغير زيادة. وذلك لما روي أنه لما مات عثمان ابن مضعون أخرج بجنازته فدفن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر، سأل على حجر قال ائتني بهذا الحجر، فلم يستطع حمله، فقام إليها أي لهذه الصخرة النبي صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه فحملها فوضعها عند رأسه، ثم قال أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي، أتعلم بها قبر أهلي وأدفن إليه من مات من أهلي. حديث أخرجه أبو داود، حسنه ابن حجر في التلخيص. ثم يزداد الأمر فحشا إن كانت كتابة البسملة على الأرض وتتعرض لأن توطأ بالأقدام، فالاستثناء الوحيد أن يكتب اسمه ليكون علامة يعرف بها القبر، فيستطيع أن يزوره من أراد أن يزوره من أهله أو عشيرته، ويمكن أيضا أن يدفن إلى جواره، يعني من أراد أن يدفن إلى جواره في هذا المكان. شيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على كتاب رياض الصالحين يقول والكتابة عليه فيها تفصيل، الكتابة التي لا يراد بها إلا إثبات الاسم للدلالة على القبر فهذه لا بأس بها، أما الكتابة التي تشبه ما كانوا يفعلونه في الجاهلية، يكتب اسم الشخص ويكتب الثناء عليه وأنه فعل كذا وكذا وكذا وكذا وغيره من المديح، أو تكتب الأبيات، فهذا حرام. ومن هذا ما يفعله بعض الجهلاء أنه يكتب على الحجر الموضوع على القبر سورة الفاتحة مثلا أو غيرها من الآيات، فكل هذا حرام. وعلى من رآه في المقبرة أن يزيل هذا الحجر، لأن هذا من المنكر الذي يجب تغييره. طبعا يزيل إذا كان في مقدوره أن يزيل، أما إذا كان سيترتب على هذا مفسدة سيدخل في صدام مع عشيرة الميت أو مع السلطات القائمة، يعني إذا كان هناك أنظمة تحول بينه وبين هذا وتعرضه لعقوبة، فهنا يكتفي بالإنكار بالقلب، لأن الإنكار باليد لأصحاب الولايات أو لأصحاب السلطان ولعموم الناس إذا لم تترتب عليه مفسدة راجحة. هذا وبالله التوفيق، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.